الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل الأفضل رفع الصوت عند قول الذكر بعد الصلاة أم خفضه؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن صفة الأذكار توقيفية، والأذكار التي تعقب صلاة الفريضة قد ورد فيها أن المشروع هو رفع الصوت بها، فيستحب للإنسان إذا فرغ من صلاة الفريضة أن يرفع صوته بالذكر ولو بأوائله على الأقل. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر عقب الفراغ من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا سمعته. وفي حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بهذا الذكر إذا فرغ من المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر الذكر المعروف. فيستحب للإنسان عقيب السلام أن يرفع صوته بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير، كل ذلك مما يستحب، وهو من جملة السنن التي تكاد أن تفقد فيما بين المسلمين، والله أعلم.